سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه الطاهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين وعلى السلف الصالح والتابعين وعلينا معهم بمنك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واعتكافنا وزكاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ولي الحسنات يا غافر السيئات يا غافر الذلات يا غافر الذلات يا معتق الرقاب. اللهم اعتق رقابنا الليلة أجمعين. اللهم اعتق رقابنا الليلة أجمعين. اللهم اعتق رقابنا الليلة أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين. يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالعطايا يا من ستر القبيح ونشر الجميل يا من لا تهتك الستر يا عظيم المن يا مقيل العثرات. اللهم أقل عثرتنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها قديمها وحديثها سهوها وعمدها ما علمنا منه وما لم نعلم ما نسينا منه وما لم ننسى. يا كريم يا رحيم يا ودود يا عفو يا رؤوف. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إننا ضعفاء ومساكين. اللهم إن كنت لا تتقبل إلا من الصالحين فمن للضعفاء أمثالنا. اللهم إن كنت لا تقبل إلا من لأصحاب الذنوب أمثالنا. اللهم إن كنت لا تتقبل إلا من المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا. اللهم إننا بذلنا في رمضان أقصى ما نستطيع فتقبل منا يا ربنا زهدنا مع قلته. اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك. أتيناك الليلة بكرمك ووقفنا في بيتك بكرمك ونرجو منك لطفك. أتيناك ليس بقوتنا ولكنك أوقفتنا بين يديك في هذه الأوقات وفي هذه بشارة لنا أنك تريد أن ترحمنا. يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا غفور اغفر لنا، يا غفور اغفر لنا، يا ستير استرنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم اغفر لنا الذنوب التي لا يعلمها إلا أنت يا رب الأرض والسماوات، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تؤرق مضاجعنا. اللهم إنا نخشاك ونخشى عذابك، اللهم إننا ضعفاء لا نطيق عذابك، اللهم إنا ضعفاء لا نطيق عذابك، يا رب يا رب يا رب ارحمنا يا رب. اللهم إنك قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونحن قد أسرفنا على أنفسنا. عبيدك بالباب يا رب، مساكينك بالباب يا رب، ضعفاؤك بالباب يا رب، الفقراء بالباب يا رب، أصحاب الذنوب التي تعلمها بالباب يا رب، أصحاب الغدرات التي تعلمها بالباب يا رب. أصحاب الذنوب التي سترتنا ونحن عليها ببابك يا رب، فهل تطردنا عن جنابك يا رب؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تعذب بالنار جباها سجدت لعظمتك. اللهم لا تعذب بالنار أعينا بكت من خشيتك. اللهم لا تحرق بالنار وجوها توجهت إليك، ولا تحرق بالنار أيد امتدت إليك. اللهم لا تحرق بالنار أقداما انتصبت بين يديك. نعترف يا رب بذنوبنا، نعترف يا رب بأخطائنا، نعترف يا رب بغدراتنا، نتوب إليك منها الآن، فاقبلنا يا أرحم الراحمين، اقبلنا يا رب العالمين. اللهم إننا لا نتحمل ولا غمسة واحدة في النار، نسألك يا عزيز يا غفار أن تعتق رقابنا من النار. اللهم ارحم عبادك فإن فإنهم لا يطيقون عذابك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا كريم يا حليم يا رؤوف يا ودود. اللهم إن لم تغفر لنا في رمضان فمتى ستغفر لنا؟ وإن لم تقبلنا في العشر الأواخر من رمضان فمتى تقبلنا؟ ظننا فيك يا رب أنك ستقبلنا، فأنت رب رحيم رب رؤوف. ربنا ما أحلمك، ربنا ما أكرمك، ربنا ما ألطفك، ربنا ما أوسع رحمتك، ربنا ما أوسع رحمتك، ربنا ما أوسع مغفرتك. يا أرحم الراحمين من علينا بالرحمة، من علينا بالمغفرة، من علينا بالعتق من النار. اللهم إنا نسألك أن تغفر الذنوب التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الذنوب التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم إن هؤلاء العباد أتوك إلى بيتك وكل واحد منهم عنده من الذنوب ما لا يعلمها إلا أنت، ارتكبها وسترتها عليه. فنسألك يا ربنا كما سترتنا على المعصية لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة. اللهم إنا نشتاق إلى رحمتك، ونشتاق إلى عفوك، ونشتاق إلى ظل عرشك، ونشتاق إلى جنتك. فلا تحرمنا يا كريم، لا تؤاخذنا بالذي منا، لا تؤاخذنا بالذي كان منا. تبنا إليك، رجعنا إليك. اعف عنا يا رب، اعف عنا يا رب. اللهم اجعل رمضان هذا رمضان العتق من النار لنا. اللهم ثبتنا على طاعتك على طول الزمان. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، ولا تحرمنا فضل ليلة القدر، ولا تحرمنا عفوك في ليلة القدر، ولا تحرمنا العتق من النار في ليلة القدر، ووسع أرزاقنا بحق ليلة القدر، واشف مرضانا بحق ليلة القدر، وفك أسرانا بحق ليلة القدر. اللهم فك أسر المأسورين، ونفث هم المهمومين، واكشف الحسد عن المحسودين. اللهم اصرف السحر عن المسحورين. ربي لنا أولادنا، اجعل أولادنا من أهل القرآن، واحفظهم بحفظك وعنايتك يا رحمن. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا. اللهم احفظ أزواجنا وزوجاتنا وبارك لنا فيهن. اللهم أصلحنا لأزواجنا، وأصلح أزواجنا لنا، وألف بين قلوبنا، واجعل بيوتنا بيوتا سعيدة مطمئنة. اللهم املأ بيوتنا بالخير والبركات. اللهم املأ بيوت المسلمين بالخير والبركات، ونور بيوتنا وقلوبنا وقبورنا بالقرآن، وطهر قلوبنا من الفساد ومزامير الشيطان. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم من مات من آبائنا، وارحم وارحم من مات من أمهاتنا، وبارك في أعمار من بقي منهم يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا خير المعطين، يا خير المسؤولين، اللهم أعطنا من صفوة آدم، ومن شجاعة نوح، ومن خلة إبراهيم، ومن صدق إسماعيل، ومن رضا إسحاق، ومن حلم يعقوب، ومن عفة يوسف، ومن فصاحة هارون، ومن بينة هود، ومن شكر سليمان، ومن صبر أيوب، ومن دعاء زكريا، ومن بر يحيى، ومن ورع عيسى، ومن خلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم قدر لنا حجا وعمرة كل عام، اللهم يسر لنا حجا وعمرة كل عام، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، واجعل أسعد أيامنا آخرها، واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا، واجعلنا لك شكارين ذكارين مطواعين أواهين منيبين متوكلين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واسترزقك فرزقته. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم واعط سؤل كل من وصانا واستوصانا، وتقبل دعاءنا، واعتق رقابنا، واختم لنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.